بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين، قال الرابع: عمل اللسان والجوارح. فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها، مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله، كنقل الخطى إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الإيمان. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، عمل اللسان وعمل الجوارح كلاهما داخل في مسمى الإيمان، فإن الإيمان كما أنه يتناول ما يقوم في القلب من عقيدة وعمل، فإنه كذلك يتناول ما تقوم به الجوارح من أعمال صالحات أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أقوال اللسان كلها التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم من تسبيح وتحميد وتهليل وغير ذلك من الأذكار، ومن دعاء وسؤال والتجاء وضراعة إلى الله، وكذلك تلاوة للقرآن الكريم، ودعوة إلى الله، وتعليم للعلم، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إلى غير ذلك من أقوال اللسان وأعماله، فإن كلها داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا فإن المرء عندما يسبح ويحمد الله عز وجل ويكبر الله فهذا كله إيمان، عندما يقرأ القرآن فإن قراءته للقرآن إيمان، وعندما يعلم العلم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا كله إيمان. فالإيمان يتناول هذه الأعمال وهي داخلة في مسماه، وستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى الدلائل والشواهد على ذلك. أيضا أعمال الجوارح، من صلاة وحج وصيام وصدقة وغير ذلك، هذه كلها من أعمال الإيمان وداخلة في مسماه. فالإيمان عند الإطلاق يتناول الدين كله، عقيدة وشريعة، علما وعملا، كل ذلك داخل في الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: مما يشمله حديث الشعب، لما ذكر خصال الإيمان القولية وكذلك خصال الإيمان العملية أشار إلى هذا الحديث العظيم، حديث شعب الإيمان، حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قول المصنف رحمه الله مما يشمله حديث شعب الإيمان. لو تأملت حديث الشعب تجد أن فيه بيانا أن الإيمان شعب كثيرة وخصال عديدة، وأنها أيضا متفاوتة في الفضل والدرجة، ليست على درجة واحدة، ولهذا قال أعلاها ثم قال أدناها، فهي في الفضل ليست متساوية، بل لها أعلى ولها أدنى. ثم أيضا قوله أعلاها وأدناها، هذا الحديث لم يذكر خصال الإيمان ويعدها، وإنما ذكر الأعلى منها والأدنى. فقول الشيخ مما يشمله حديث الشعب، أي مما هو داخل بين الأعلى والأدنى. فهذه الخصال التي ذكر رحمه الله تعالى داخلة في شعب الإيمان، لأن شعب الإيمان منها ما يكون في القلب، ولهذا في الحديث نفسه قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان، ومنها ما يكون باللسان أعلاها قول لا إله إلا الله، ومنها ما يكون بالجوارح أدناها إماطة الأذى عن الطريق. فهذه كلها يتناولها مسمى الإيمان. وبين الأعلى أعلاها قول لا إله إلا الله، والأدنى أدناها إماطة الأذى عن الطريق، بين الأعلى والأدنى شعب كثيرة وخصال عديدة، كلها داخلة في مسمى الإيمان. منها ما هو قريب للأعلى، ومنها ما هو قريب للأدنى. العلماء رحمهم الله تعالى اجتهدوا كثيرا في جمع شعب الإيمان وخصاله، من خلال تتبع نصوص الكتاب والسنة، وفي ذلك مؤلفات كبار وصغار، بذل في ذلك جهود عظيمة جدا في جمع شعب الإيمان. ولهذا هذا الحديث، حديث شعب الإيمان الذي نمر عليه الآن هذا المرور العابر، بعض العلماء وقف معه سنوات، بعض العلماء وقف مع هذا الحديث سنوات، يتفقه ويجمع وينتقي ويتتبع نصوص الكتاب والسنة استخراجا لشعب الإيمان وخصاله التي يتناولها ويشملها هذا الحديث العظيم. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، الآيات. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قوله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، كذلك في الآية التي تليها: واتل ما أوحي إليك من الكتاب، واتل ما أوحي إليك من الكتاب. المراد بالتلاوة هنا تلاوة الكتاب، ليس ما يتبادر إلى كثير من إلى كثير من أذهان الناس أنه قراءة مجردة للقرآن الكريم. ليس المراد القراءة المجردة للقرآن الكريم، وإنما المراد بالتلاوة للكتاب اتباع الكتاب والعمل به، فليعلم ذلك اتباع تلاوة القرآن اتباع القرآن والعمل به. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من أئمة السلف من الصحابة والتابعين: يتلونه حق تلاوته أي يعملون به، يعملون به. فتلاوة الكتاب العمل بالكتاب، والكتاب إنما أنزل ليعمل به، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، يعني اقتصروا على القراءة وضبط التلاوة مع التفريط في العمل. وما لهذا أنزل الكتاب؟ القرآن أنزل ليعمل به، ليتبع، لتمتثل أوامره. ولا يكون المرء من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إلا إذا عمل بالقرآن. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به. قال: أهله الذين يعملون به، فالذي لا يعمل به لا يكون من أهله وإن أتقن تلاوته. فالتلاوة للقرآن حقا هي العمل بالقرآن والاتباع للقرآن. ولهذا إن الذين يتلون كتاب الله أي يتبعون كتاب الله ويعملون به، يقيمون أحكامه وحدوده، يمتثلون أوامره، يصدقون أخباره، ينتهون عن نواهيه، فهؤلاء هم التالون لكتاب الله سبحانه وتعالى حقا. إذا كان تلاوة القرآن هي العمل بالقرآن، والعمل بالقرآن طاعات وعبادات منها الصلاة وغيره، فما وجه تخصيص الصلاة بالذكر؟ ما وجه تخصيص الصلاة بالذكر؟ قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، وأقاموا الصلاة، يقال تخصيصها تعظيما لشأنها وبيانا لعظيم أهميتها في العمل والاتباع لكتاب الله، وإلا فإن الصلاة نفسها تلاوة لكتاب الله، الصلاة نفسها تلاوة لكتاب الله، والمصلي تالي لكتاب الله أي متبع بصلاته لكتاب الله سبحانه وتعالى. قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وهذه التجارة الرابحة، التجارة الحقيقية، الإيمان والعمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذه التجارة الرابحة المنجية من العذاب الأليم. نعم. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الآيات. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه الآيات بدأ من قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فيها أن جميع أنواع الذكر المشروعة المأمور بها في الكتاب والسنة كلها من الإيمان وداخلة في مسماه، كلها من الإيمان وداخلة في مسماه، ذكر الله بالكثرة والحمد والتكبير والباقيات الصالحات، هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان، والباقيات الصالحات التي تبقى لصاحبها ذخرا وثوابا وأجرا عظيما يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، فهي باقية ما دامت السماوات والأرض باقية لصاحبها، كلما عظم حظه منها عظم حظه ونصيبه من هذه الباقيات الصالحات التي خير ثوابا وخير أملا. نعم. وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية الآيات، وقال تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآيات. ذكر الله عز وجل والدعاء والاستغفار ونحو ذلك من أعمال اللسان، هذه كلها داخلة في الإيمان، داخلة في الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان، دعاء المرء وإلحاحه على الله، استغفاره من ذنبه، ذكره لربه سبحانه وتعالى، هذه كلها أعمال للسان وهي داخلة في مسمى الإيمان. نعم. وقال تعالى وقوموا لله قانتين، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده الآيات، وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الآيات، وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، التائبون العابدون الحامدون الساجدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها. نعم، يعني هنا هذه الآيات الكريمة ذكر الله عز وجل فيها جملة من أعمال الإيمان، التوبة والحمد والركوع والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من الأعمال، وختم بذلك بقوله وبشر المؤمنين، وهذا فيه فائدة أن هذه الخصال هي خصال الإيمان، ختم الآية بقوله وبشر المؤمنين في أن هذه الخصال خصال الإيمان، ومثل هذه الآيات المبدوءة بها سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر الله عز وجل خصالهم وأعمالهم، وأيضا قول الله عز وجل في أوائل سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، فهذه كلها داخلة في الإيمان، والإيمان يتناولها ما كان منها في القلب، وما كان منها في اللسان، وما كان منها في الجوارح. والشيخ رحمه الله ذكر بعض الأدلة، وأشار إلى أن الأدلة الدالة على ذلك كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وإنما المقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين، فإذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهما واضحا، ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها، تبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. فأحدهما يخرج. لحظة، الآن هنا الشيخ رحمه الله يعني ينبه على فائدة مهمة جدا، لما بين الإيمان ما هو وما هي حقيقته، وذكر الأدلة على ذلك، وأنه يتناول هذه الأمور الأربعة، وذكر الدلائل والشواهد على ذلك من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نبه على هذه الفائدة العظيمة، وهي أنك إذا عرفت الإيمان معرفة تامة بتفاصيله وأموره وخصاله الداخلة فيه، عرفت حينئذ ما الذي يضاده، عرفت حينئذ ما الذي يضاد الإيمان ويناقض الإيمان. فإذا يقول رحمه الله: إذا حققت هذه الأمور الأربعة تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهما واضحا، ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها، تبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة، لا تخرج عن أربعة. وفي الجملة الأمور الداخلة في مسمى الإيمان ترجع إلى الأربعة المتقدمة، ويقابل ذلك أضداد الإيمان لا تخرج عن أربعة، وهي كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. ويأتي بيان ذلك. نعم. قال: فأحدهما يخرج من الملة بالكلية. فأحدها يخرج من الملة بالكلية، وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض، والعياذ بالله من ذلك. واحد من هذه يكفي في الخروج من الملة، واحد منها يكفي في خروج المرء من الملة. وإذا اجتمعت كلها في شخص فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، لكن واحد منها كاف في خروج من كان فيه ذلك من ملة الإسلام. نعم. لأنها إما أن تنتفي عن هذه الأمور كلها، لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، أو ينتفي بعضها، فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق. قال الله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. وإذا انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال تعالى: ولما يأتهم تأويله. وقال تعالى: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وإن كتم الحق مع العلم بتصديقه فكفر. وإن كتم الحق مع العلم بتصديقه فكفر الجحود والكتمان. مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، وسواء انتفى بتكذيب أو شك. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، إلى قوله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار، ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن الرسول حق ولم يتبعوه أمثال حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا. ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا التفصيل نافع جدا، وهو منبني على ما سبق بيانه من تعريف للإيمان وبيانا لحقيقته، وأن الإيمان منه ما يقوم بالقلب ومنه ما يقوم باللسان ومنه ما يقوم بالجوارح. وأيضا في الوقت نفسه هذه الأعمال والخصال الداخلة في مسمى الإيمان ليست على حد سواء بل متفاوتة، منها ما ينتفي الإيمان بانتفائه، ومنها ما ينتفي كمال الإيمان الواجب بانتفائه، ومنها ما ينتفي كمال الإيمان المستحب بانتفائه، فهي ليست على درجة واحدة. وهذا لا بد من فهمه في هذه المسألة التي هي مسألة معرفة الإيمان وما يضاده، لأن الأمور التي تضاد الإيمان أو تقدح في الإيمان منها ما يقدح في أصل الإيمان وتكون كفرا أكبر ناقل من الملة، ومنها ما يقدح في كمال الإيمان الواجب وهي معاصي توجب العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى لأن الله أوجب تلك الخصال. ومنها أمور من كمال الإيمان المستحب يفوت بفواتها الثواب وليس فيها عقوبة، وهي كلها داخلة في مسمى الإيمان لكنها ليست على درجة واحدة. والتفصيل الذي ذكره رحمه الله تعالى تفصيل نافع جدا. يقول رحمه الله: إن انتفت كلها، يعني الخصال الأربع التي ذكر والتي ترجع إليها خصال الإيمان، إن انتفت كلها اجتمعت أنواع الكفر غير النفاق. لماذا؟ لأن النفاق فيه إتيان بالأعمال الظاهرة لكن ليس على وجه التقرب إلى الله، وإنما على وجه المراءة للناس، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر بالله سبحانه وتعالى. وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق، القلب لا يصدق لعدم علمه بالحق، فهذا كفر الجهل والتكذيب، اجتمع فيه جهل بالحق وتكذيب به. قال الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، فجمعوا بين التكذيب والجهل، جمعوا بين التكذيب والجهل، هذا الكفر الذي قام في هؤلاء فيه جمع بين التكذيب والجهل. وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفره كفر جحود وكتمان وهذا النوع من الكفر يكثر في علماء اليهود وعلماء النصارى وغير ممن عرفوا الحق يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكنهم يكتمون الحق جحودا. فهذا نوع. قال وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى يعني في القلب أو انتفى. ويظهر لي أن والله تعالى أعلم أن التعبير بالتصديق المطلق ليس الدقيقة في هذا الموطن، لأن التصديق المطلق هو التام المستلزم للعمل ومراد الشيخ رحمة الله عليه يعني وإن وجد في القلب معرفة بصدق الرسول وأنه صادق وأنه مرسل من الله سبحانه وتعالى، هذا مراده بالتصديق المطلق، يعني وإن وجد في القلب معرفة بصدق الرسول وأنه حق وأنه مرسل من رب العالمين فكفره كفر نفاق قال سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى. قول أو انتفى يعني هذا التصديق سواء انتفى بتكذيب أو شك يعني سواء وجد هذا التصديق يعني المعرفة بصدق الرسول وأنه فعلا مرسل من الله وقام في قلبه هذا الأمر أنه فعلا وأن مرسل من الله عز وجل، أو أنه في شك من ذلك لكنه يظهر أعمال الإيمان، أو أنه مكذب أصلا بذلك لكنه يظهر أعمال الإيمان، فهذا كله نفاق طالما أنه يظهر أعمال الإيمان ويبطن في قلبه خلاف ذلك من شك أو تكذيب أو نحو ذلك. قال وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار ككفر إبليس وكفر غالب اليهود، فإن هؤلاء انتفى عندهم عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفره من كان كذلك كفر عناد واستكبار. نعم. قال رحمه الله ومن هنا يتبين لك أن من قال هنا أيضا فائدة مهمة نبه عليها الشيخ في هذا الباب، يقول محال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب لماذا؟ لأن الجوارح فرع عن مرادات القلوب وتبع لها، يوضح ذلكم الحديث الذي ساقه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولهذا لا يمكن أن تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب. وحال الجوارح حال الجوارح هي بحسب حال القلب، إن استقام القلب استقامت، وإن عوج القلب عوجت، فيتبع له وفرع عنه. وفساد العمل الظاهر راجع إلى فساد في عمل القلب، لكن إذا عمر القلب بالمحبة الحقيقية لله والرجاء لما عند الله والخوف من الله وصدق التوكل على الله والإنابة إلى الله وغير ذلك من الأعمال، لا يمكن يتصور أن تجتمع في القلب أعماله هذه العظيمة ثم تتخلف الجوارح فلا تعمل، لا يمكن، لأن الجوارح تبع لما يكون في القلب من إيمان أو غيره. نعم. قال رحمه الله: ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق، فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقذ، بل جحد آيات الله ظلما وعلوا، فأين هذا من التصديق؟ من قال الله تعالى فيه، نعم، في الآية الكريمة قال الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك، هم على علم بأنك صادق، أنك مرسل من الله، وأن هذا الذي جئت به حق، هم على علم بذلك، ولكن عندهم جحود. ولهذا كما تقدم الكفر أنواع، منه كفر تكذيب وكفر شك وكفر جحود، يعلم ويجحد. الجحد يكون عن علم، يعلم بأنه حق لكنه يجحد، أو يعلم ويكتم، يكتم الحق ويعلم أنه هو الحق، يعلم ذلك لأغراض كثيرة جدا، أغراض كثيرة جدا تجعل الإنسان بهذه الصفة والعياذ بالله. لكن باختصار هي الظلم وطلب العلو في الأرض. نعم. قال رحمه الله: وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقذ، بل جحد آيات الله ظلما وعلوا، فأينها. فرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد، يعني لم ينقد لموسى، لكنه يعلم صدقه. ولهذا في آخر سورة الإسراء قال الله سبحانه وتعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. موسى عليه السلام يقول لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فأنت تعلم، يقول له في قرارة نفسك. ومثلها قوله تعالى في الآية أخرى: وجحدوا بها، نعم، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقلوبهم مستيقنة بأن هذا حق، وأن هذا هو الدين، وأن هذا الرسول مبعوث من رب العالمين، على يقين من ذلك، قلوب مستيقنة، لكن من باب الظلم والعلو في الأرض جحدوا واستكبروا ولم ينقادوا. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وفرعون كان يعتقد صدق موسى، يعتقد صدق موسى ولم ينقد، بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا. نعم. فأين هذا من التصديق؟ من قال الله تعالى فيه: والذي جاء بالصدق. فأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه. نعم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نعم. يعني الآن لما نعرف من خلال ما سبق أن مثلا فرعون يعرف في قرارة نفسه صدق موسى عليه السلام، وإبليس يعرف أيضا ذلك الذي هو الأمر بالسجود وأن هذا حق، لكنه استكبر. أخبر الله عز وجل أن إباءه كان عن استكبار، أبى واستكبر عن قبول ما أمره الله سبحانه وتعالى به. فالشيخ ينبه على أمر مهم، أن الإيمان الشرعي ليس مرادفا للتصديق، بل هو تصديق وزيادة. ويقول في الوقت نفسه من وجد عنده من السلف التعبير بأن الإيمان هو التصديق، ليس مراده أن الإيمان هو التصديق المجرد، ليس مراده أن الإيمان هو التصديق المجرد، وإنما عنوا، يقول الشيخ، التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، ولم يعنوا مجرد التصديق. فمن عبر من السلف بأن الإيمان التصديق، عنوا بالتصديق، هذا التصديق الذي هو التصديق الإذعاني. ولهذا بعض السلف قال الإيمان تصديق وزيادة، الإيمان تصديق وزيادة، الزيادة هي الإذعان. ولهذا كما ذكر شيخ الإسلام، أدق ما يعرف به الإيمان أن الإيمان هو الإقرار، لأن الإقرار يقتضي الإذعان ما لا يقتضيه التصديق، ما لا يقتضيه لفظ التصديق، لأن التصديق قد يكون مصدق ولا يذعن، قد يكون مؤمن بصدق الرسول ولا ينقاد لأسباب وأسباب. فعلى كل من عبر من السلف بأن الإيمان هو التصديق، فهذا مراده، المراد بذلك التصديق الإذعاني الذي هو مستلزم للإنقياد والامتثال لأمر الله، لا مجرد التصديق. نعم. قال رحمه الله: وأين تصديق من قال الله تعالى فيهم قالوا سمعنا وعصينا؟ قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هل هؤلاء تصديق واحد؟ من قال سمعنا وعصينا وقالوا أتحدثونا بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، هل تصديق هؤلاء مثل تصديق من قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا؟ هذا تصديق إذعاني، سمعنا وأطعنا، تصديق إذعاني امتثال، وتصديق يتبعه امتثال وانقياد، وهذا هو الإيمان. الإيمان تصديق إذعاني فيه امتثال لأوامر الله وانقياد لأمره وطاعة لشرعه جل في علاه. نعم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.